هذا السؤال يقول: ما موقف العلماء والدعاة من الدعوة للإصلاح والذي تشهده البلاد، وهل العلماء ضد الإصلاح في هذا الجانب؟ أولا، هذا سؤال مهم، يعني سؤال شرعي وسياسي في نفس الوقت. المصطلحات يجب أن تحرر. لفظ الإصلاح استعمله كثيرون، يمكن أن يستعمل ويكون المحتوى باطلا، ويمكن أن يستعمل ويكون المحتوى شرعيا صوابا. الله جل وعلا يقول على لسان نبيه شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ونحن ندعو في صلاتنا في سورة الفاتحة بقولنا: اهدنا الصراط المستقيم. هل إذا سألنا الله جل وعلا الهداية للصراط معناه أن نحن لسنا مهتدين؟ ليس كذلك. قال أهل العلم: معناه الثبات على الهداية، أو سؤال الله جل وعلا المزيد منها. هذا أصل. فإذا الإصلاح مطلوب، إصلاح الدين، إصلاح المسلمين، إصلاح الوضع الإداري، إصلاح الوضع الاقتصادي، إصلاح الوضع السياسي. لكن ما معنى الإصلاح؟ إذا كان الإصلاح بمعنى أن نرى ما لم يوافق الشرع فيه ونسعى إلى أن يكون موافقا للشرع في النظرة الاجتهادية العامة الشاملة للدولة، هذا مطلوب. وإذا كان المراد بالإصلاح هنا أن نحضر مناهج غربية أو ليبرالية أو مناهج مستوردة لتكون هي قالب الإصلاح الجديد، فهذا مرفوض، لأنه أولا ضد شرع الله جل وعلا، والثاني أنه لا يوافق نظام الدولة الذي قام على الكتاب والسنة كما هو منصوص عليه في نظام الحكم. لذلك كلمة الإصلاح كل يدعيها، كل يقول. والأحسن منها أن تستعمل كلمة أوضح، وهي التطوير، التطوير في المسائل التي يكون فيها العمل إداريا واقتصاديا وسياسيا بما يوافق الشرع وأساسية الدين، أو بما لا يضاد ذلك. والإصلاح بمعنى أن يصلح الشأن العام فيما فيه موافقة لشرع الله جل وعلا وللقواعد الشرعية العامة. إذا كان على هذا الفهم فهو مطلوب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. لكن المشكلة اليوم استغلال المصطلحات باستعمالات تحتمل معاني يدخل منها المغرضون. استعمل لفظة الإصلاح لاستيراد المشروع الغربي أو مشروع الشرق الأوسط الكبير أو ما أشبه ذلك. هذا إما أن يكون أصحابها لا يفهمون الدين أو هم ضد البلد، وإما أن يكونوا لا يعلمون، وهذا أو هذا نقص في حق أهله أو مضر. وإما أن يستعمل هذا اللفظ لاستعمال المحدد شرعا، لأن المصطلح يحتاج إلى تفصيل. مثل الآن مصطلح الإرهاب يحتاج إلى تفصيل، إذا فسر بتفسير صحيح صار معناه صحيح ولا مشاحة في الاصطلاح، إذا فسر بتفسير باطل صار معناه باطلا. يكون هنا حتى لو كان مصطلح يجب أن يرد، لكن إذا فسر بما يوافق الشرع سنسير معه ويكون اصطلاح جديد بالمعنى المراد. إذا تبين ذلك وجود الإصلاح لا يعني بالضرورة وجود الفساد. فإذا قلنا مثلا أننا نتطلب الإصلاح أو أن الإصلاح مطلوب، لا يعني أن الوضع فاسد بالمفهوم بمفهوم المقابلة، لأن كما ذكرت لك الإصلاح قد يكون إصلاحا تطويريا، ويكون في بعض الأشياء إصلاح ما فسد، وليس بالضرورة أن مشروع الإصلاح أن ما قبله كان فاسدا فننتقل إلى إصلاح الفاسد، يعني كل ما نحن عليه فاسد ننتقل إلى أمر فاسد. مثل مثلا بعض الذين قالوا نريد إصلاحا بجعلها جعل الدولة يعني أسسة نظام الحكم ملكية دستورية، سمع بعضكم بهذا الشيء، ملكية دستورية. إذا كانت الدولة بنظام الحكم فيها أعلنت من وقف الملك عبد العزيز ونظام الحكم الصادر الرسمي أنها ملكية إسلامية، لفظ الدستور، لفظ الدستور يعني أن يشرع الناس دستورا من عندهم، مثل البلاد الأخرى دستور يعني يكون البرلمان يأتي بتشريعات وضعية يشرعون بها. استدرك بعضهم وقال دستورية إسلامية، إذا ما حاجة نبي لأن تكون نقول إسلامية دون أن تكون دستورية، لأن الإسلام في نفسه يقبل الاجتهاد ويقبل الإصلاح ويقبل التطوير في نفسه. فإذا هذه كلمة ملكية دستورية تضاد في الحقيقة المفهوم الصحيح للإصلاح، لأن يعني الآن ما صار إصلاحا، إنما صار إزالة المرجعية الأساسية للإسلام وللكتاب والسنة إلى أن تكون دستورية يجتهد فيها الناس وضع الدستور الملائم له، سواء في الوضع الحكم أو في نظام يعني أنواع الأمر. وفي الحقيقة نحن في هذه البلاد ولله الحمد في الغالب الأكثر، الأكثر الغالب جدا فلا يكاد يندر عنه شيء، أنها تخضع الكثير من الأحكام وتخضع الكثير من الأمور الإصلاحية أو التطويرية إلى رؤية متخصصين في الشرع، سواء كان تطوير سياسي أو تطوير اقتصادي أو تطوير علمي أو في التعليم أو في الدعوة أو نحو ذلك، إلى متخصصين في الشرع. فإذا البسط الكلام يطول في مثل هذا، لكن الذي يجب علينا أن نقبل التطوير والإصلاح فيما فيه نفع الناس، لأن الناس يتغيرون وحاجاتهم تختلف، لكن ما نكون مستوردين لمشاريع الإصلاح من لا يعي إلا التجربة الغربية أو سيطرت عليه أو أثرت فيه. ضد ديمقراطية، ديمقراطية شيء والإسلام مشروع آخر. يعني بعض الناس يقول الديمقراطية ما في الشرع ما ينهى عنها، يعني الديمقراطية بوسائلها بأهدافها السياسية ووسائلها، لكن هي مسألة ليست كذلك. نظام الحكم في الإسلام، النظام السياسي في الإسلام في ترتيباته أعظم لو مورث كما ينبغي وأعظم من الديمقراطية. يعني أنت الآن تنظر إلى، يقول لك الديمقراطية يعني يكون معها ما فيه نفوذ للحاكم، أما النظام السياسي في الإسلام هو اللي يختاره اللي يعين إلى آخره. طيب إذا أتينا إلى بعض المجتمعات اليوم، تأتي إلى مثلا في بريطانيا الحزب الحاكم أو يعني حزب الأغلبية هو الحزب الذي منه رئيس الوزراء، بمعنى هو خذ الأغلبية فاختير رئيس الوزراء، وأيضا عندهم في مجلس العموم هو حزبه هو الغالب، حزبه هو الغالب. فبالتالي نظريا نقول أنه لا يؤمن أن تكون النظرة في الديمقراطية على هذا النحو أن تكون سليمة، من جهة أن يكون الحكم متجردا، لأن حزب الرئيس الوزراء هو الأغلب، هو الأكثر في مجلس العموم. إذا كان هو الأكثر ومنه الرئيس من حزبه، لا بد أنهم ينصرون اللي عندهم، فالآخرون أقلية أو أقل منهم، فبالتالي تكون القرارات في الغالب تكون هي الأكثر. طبعا هذه التجربة البريطانية الديمقراطية غير التجربة الأمريكية في هذا الشأن. الإسلامية يعني النظام السياسي في الإسلام، هذا يطول الكلام عليه، يختلف تماما عن هذا النحو، يختلف لأن فيه عنصر كبير جدا، فيه أنه يوجد أهل الحل والعقد الذين يخافون الله جل وعلا في أنهم لن يوافقوا على كل التصرفات، لن يوافقوا على جميع التصرفات. النظام السياسي الإسلامي أضمن في أداء حقوق الناس من الأنظمة الأخرى. لذلك هنا تجي في النظام الديمقراطي في الانتخابات يتساوى تصويت أكبر عقلية أو أكبر عالم أو أكبر إنسان يعني عنده قدرة ورؤية للدولة ورؤية للأمة سياسية، يتساوى من حيث الصوت مع ساعة الشاحنة، كل واحد يؤدي صوت له صوت واحد. يأتي التمثيل الانتخابي لا يعني بالضرورة أنه هو الأضمن للناس. لذلك نقول إن النظام السياسي الإسلامي هو الأشمل والأكمل والأفضل من الأنظمة الوضعية الموجودة الآن، ولكن حتى نصل إلى تطبيقه بكماله يحتاج هذا إلى تطوير وإصلاح، وهو الذي تسعى فيه الدولة وفقها الله.